جيتك يا عايض علي كالجاه مسيوق أطلبك والناس في ما قلت يوحون أطلبك والناس في ما قلت يوحون بجاه برقى بعد ربي على إنك تنازل عن الموضوع ويكون راعي معارف يا عايض وماذوق تعطي جيوب جدد وتفك مسجون تعطي جيوب جدد وتفك مسجون والناس في ما قلت يوحون بجاه برقى بعد ربي على روق ان تنازع الموضوع ويكون راعي معاريف يا عايض وما ذوب تعطي جوب جدد تفك مسجون بجاه برقى.